السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين، من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال: من أسمائه بعد المانح الذي تشرفنا به في الجلسة الماضية الماء المعين. الماء بالتعريف بيقول عنه سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني في ظاهر حياة يظنه بعض الناس، وهو أن يكون إنسان يمشي ويأكل ويشرب، في حياة حقيقية قال عنها سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذه هؤلاء الناس وهؤلاء الأقوام الذين تشرفوا بالانصياع واتباعه صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أضرب عليه مثالا: ساداتنا الأنصار قبل الهجرة النبوية ذهب رؤوسهم كلهم بالمقياس الجاهلي، هدول صاروا صفر، ما عندهم شيء أبدا، لا عندهم زعيم ولا عندهم متكلم باسمهم ولا شيء، لكن هم كانوا الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى. يعني هؤلاء هم السادة الذين فتحوا أقطار العالم كله من مشرقه إلى مغربه. في رويفع بن ثابت، هذا أنصاري توفي آخر ما توفي من الصحابة ببرقة وكذا وكذا، تجدهم منتشرون في حتى في الأندلس، تجد كثير من أصحاب نسب الخزرجي. خزرجي يعني نسبة لسادة الأنصار. طبعا هذا في الدنيا، بالآخرة تكون الحياة أكثر. بيقول سبحانه وتعالى عن أهل النار، نسأل الله العافية إن شاء الله ما حدا بيكون كذلك: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا في حياة بمعنى الحياة ولا في موت حتى يرتاح، واضح كيف. بينما لما أتى هذا الماء المعين، الماء السر، الماء النقي، الماء الطاهر، ما بعرف يعني كل الأوصاف التي أريد أن أصفه بها صلى الله عليه وسلم بالنسبة للماء، يعني الماء هو الأساس بالنسبة للماديات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس بالنسبة للماديات والروحانيات بنفس الوقت، واضح كيف. فلذلك أنا أضرب عليها مثال من الماديات، يعني طعامي إذا كان طيب منين بده يكون طيب؟ ما يحكم بطيبه إلا منه صلى الله عليه وسلم. وطيبه هذا يؤثر على صحتي، يؤثر على روحي، يؤثر على قلبي، يؤثر على أمور محسوسة ويؤثر على أمور غير محسوسة. النكاح المشروع، حتى السيدة عائشة لما قالت إنه كانت أنكحة الجاهلية على أربعة أنحاء، ومنها النكاح الذي يجري اليوم، واضح كيف. يعني معناتها في شيء مشروع وفي شيء غير مشروع، واضح كيف. أنا وأنت كل واحد منا وجودنا الآن في هذا العصر إن شاء الله إنما يكون هو بالشيء المشروع مو بالشيء غير المشروع، واضح كيف. فوجودك، طعامك، إمدادك، أنفاسك، بقائك، حياتك، كلها مقرونة بذلك، بل هي قرنت به صلى الله عليه وسلم. قال: حياتي خير لكم تحدثون يحدث الله لكم، فإذا مت كان موتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله سبحانه وتعالى، وما وجدت من شر استغفرت لكم. شو هي الحياة الدنيا؟ الواقع في ناس، ولا كتروا هدول الناس، وقت يتوفى الميت شو بيقولوا؟ ما قدم، يعني شو قديش ترك مصاري، قديش ترك متاع، قديش ترك رياش. والملائكة تقول: ما أخر، يعني شو ماذا أبقى ليومه الآخر. واضح؟ يعني هو العمل الصالح اللي هو تعريف الحسنات والسيئات. منين نحن بنعرف الحسنات والسيئات؟ ما نعرف شيء منها أصلا، ما عندنا صلاحية الكلام. إذا أنا كرهت شيء ما ما ما صار هذا الشيء حرام، وأنا إذا أحببت شيء ما صار هذا الشيء واجب أو فرض. لاحظوا كيف الفكرة؟ إنما يكتسب هذه الصفة الشرعية من مشروعيته أو عدم مشروعيته، إنما يكتسبه منه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى القرآن الكريم أتى بأشياء كثيرة مباحة وأشياء كثيرة محرمة وأشياء كثيرة واجبة وأشياء كثيرة مفروضة. من أين نحن تلقينا هذا القرآن الكريم؟ تلقيناه عنه صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول بأشرف الأحوال التي ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لاحظت كيف؟ في عدد من الصحابة كانوا ما يفرقوا بين الفرض والواجب والنفل في الصلاة. من أجل ذلك التفرقة قد تكون تؤتي قيمة علمية لهذا الإنسان، لكن هون صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يفعل أشياء فرائض، يفعل أشياء واجبة، يفعل أشياء سنن، يفعل أشياء مستحبات، كان يخفف عن أمته صلى الله عليه وسلم. هذا كله من معاني الماء. بيقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وأنزل من السماء ماء طهورا. الطهورية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم يعني هو طاهر في ذاته ومطهر لغيره. لاحظت كيف؟ وهذا أمر ظاهر منه صلى الله عليه وسلم. يعني وجد أناس على مر التاريخ كانوا طاهرين في ذواتهم، لكن ما استطاعوا أن يطهروا غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بأكبر عدد من أتباع الأنبياء، ما أحد يأتي مثله. واضح كيف؟ ما أحد يأتي بنفس العدد الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل على شيء بدل على الطهورية بمعناها الحقيقي. يعني ما وجد أحد من الأنبياء السابقين أتى بمثل هذا العدد، معناته ما يوجد، هكذا فهمي، ما يوجد أحد طهر ما طهره النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين بعد نحن هذه الطهورية نحتاج لتطهير بالاستغفار، نحتاج لتطهير بالشفاعة، نحتاج لتطهير بالعفو من الله سبحانه وتعالى. وأبلغ وأثبت وأمضى من يفعل هذه الأشياء الثلاث من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هذا مذكور بالقرآن في أكثر من أربعة مواضع. ويزكيهم، هذا مو ذكر فقط في القرآن الكريم، ذكر على لسان سيدنا إبراهيم، ذكر على لسان سيدنا إسماعيل. ويزكيهم، وقد يكون ذكر على ألسنة أخرى. ليش أنا قلت أكثر من أربع مواضع؟ في عندك مواضع مو مقرونة بيتلوا شو قال سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا المعنى، يعني هي طاعة وقربة إلى الله بدها تزكيه من النبي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وإيش كمان؟ وتزكيهم بها. التزكية ما اقتصرت، وأنا أقول لكم هي على سبيل النصح يا جماعة الخير، ما يوجد زمان مثل زماننا. نحن منتظاهر، أنا عم أحكي عن نفسي، منتظاهر بالعبادات، منتظاهر بالطاعات، منصلي منصوم كذا، لكن الأخلاق والآداب العامة أظن ما مر على المسلمين عصر كعصرنا هذا. الزواج فاشل، والشركة فاشلة، والعقد فاشل. لاحظت كيف؟ وكل المحاكم معباية من هذه الأمور. صحيح بجوز يكون واحد معه حق وواحد معه باطل في بعض الأمور، لكن هي دلت على شيء، بتدل على سوء أخلاقنا، بتدل على سوء تربيتنا، بتدل على سوء آدابنا. واضح كيف؟ لذلك معنى التزكية في جانبها السلبي وفي جانبها الإيجابي، هذا من ألزم في نظري، من ألزم ما يحتاجه المسلمون اليوم. يعني إذا كان سادات الصحابة وسادات التابعين بيحتاجوا طاق، نحن والله أكثر من 70 طاق يمكن نحتاجه. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه نحن عم تصير عنا مشاكل في حياتنا. كل هذه المشاكل نابعة منا، نابعة من ذنوبنا، نابعة من أخطائنا، نابعة من تركنا المستحبات. يعني أنا بحب لنفسي وبحب لغيري إنه هذا الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل شو اللي بيخطر بباله معظمنا؟ يعني صلاة ما هي مفروضة، أو صيام ما هو مفروض، أو صدقة زائدة على الزكاة، أو حج نفل، أو كذا. لا يا سيدي، لا هذا كله داخل بهذا المعنى، لكن في وراءه كله شو هو؟ حسن الخلق. شايف كيف؟ شو يعني حسن الخلق؟ أنا إلي مال على فلان، في حسن أخلاق بمطالبته، في مسامحة وسماح عنه إذا كنت أنا مستغنيا عن هذا المال. لاحظت كيف؟ يعني أنا بنظري القاصر النافلة تدخل في جميع أمورنا، في جميع مواردنا. واضح كيف؟ الطعام لما أنا أكل منه أكثر من الثلث الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخليت بشيء لعله ما يكون حرام، لكن هو على الأقل يقال فيه إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. واضح؟ ولذلك قالوا أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة السمن. شايف كيف؟ مو هدول البدع اللي بيقولوا، لا، البدعة السمن هي أول بدعة ظهرت في الإسلام. شايف كيف؟ فأنا إذا بدي عمم نظرتي، ما أجعلها قاصرة فقط على الطعام، تجد أنه في كل ما تأتي وفي كل ما تذر، لاحظ كيف؟ في شيء مفروض عليك من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ أنت ما بيصير تلعن، هذا محرم عليه، ما بيصير تكفر، ما بيصير تسب، ما بيصير ترتب حقوق. في بعضها في عليها حقوق، في عليها حدود شرعية مثل القذف، مثل سرقة المال، كذا، عرفت؟ بعد هذا الأمر يلي إن شاء الله نرجو من الله، هلأ صرنا عم نخل بهالأمور، يعني والله أنا أستحي من الكلام، صرنا عم نخل بالفرائض وعم نرتكب المحرمات. لاحظت كي بعد هذه الأمور في أشياء اسمها نافلة، في أشياء سنها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك، أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم عم يعامل واحد معاملة هيك لا تليق؟ قل لي بربك، هل سمعت أنه النبي صلى الله عليه وسلم طرد واحد من جلسه؟ معلش أنا بقوله هذا، إن شاء الله يكون لسعدنا عم أحفظه. شايف كيف؟ بتعلق بآداب شرعية يمكن نحن من خلبيه. بيقول سبحان صلى الله عليه وسلم، بيقول فيها: ألا أنبئكم بشراركم، شركم من يضرب عبده ويمنع رفده ويأكل وحده. شايف كيف يأكل؟ شو وحده؟ لاحظت كيف؟ هي مو نافلة، أنا بنظري نافلة. ألا أنبئكم بشر من ذلك، من أشر من ذلك؟ من لا يقبل معذرة ولا يعفو عن ذنب ولا يقيل عسرة، يعني ما حيساعدك بشيء منهم. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ للأسف يعني أنا والله أكره، لكن نحن لأنه بحاجة لهالأمر عم حاكيكم عن شراركم، عرفتك؟ وأنا من شراركم، عرفتك؟ ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ بل لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من لا يحب الناس ولا يحبونه. هذا هيك بالرواية بالطبراني، في رواية أظن الديلمي أو غيره، نسيت، في بعدها تنتين تانيات عم ننزل للحضيض كل ما لنا أكثر. وهدول للأسف أنا عم شوفهم، بجوز أنت ما شفت لكن أنا عم شوفهم بحياتي. عرفت؟ ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ من باع دينه بدنيا. شايف كيف؟ هلا لا كلكم عم تشوفوها هي الشغله، ما بدي انا افصل فيها، لكن كلها كلكم عم تشوفوها. لما صار ازمه بهالبلد كله هربوا، شو اول شيء باعوا دينه، مشان ايش؟ مشان الدنيا، مشان شوي، مشان ايش يعني يقعد مبسوط شوي. لاحظت كيف؟ باع دينه. شو يعني باع دينه؟ هذا قد يظهر فيه، اذا لم يظهر فيه ظهر في اولاده، اذا ما ظهر في اولاده ظهر في اعقاب. لاحظت كيف؟ هي مصيبه بلاء ينزل بنا. الا انبئكم بشر من ذلكم؟ يا لطيف والله شو بيسوي دلوش. من باع دينه بدنيا غيره، يعني هذا هو لا دين ولا دنيا، عرفت كيف؟ فهنا معنى المائية فيه صلى الله عليه وسلم، والله نحن بحاجة إلى، أنت بحاجة إلى هذه، وأنا بحاجة إلى هذه معي أكثر من أنه إذا كانت اتسخ ثوبك أو ثوبي وأردت أن أغسله بالماء. ليش؟ لأنه قلبي متسخ، عرفت كيف؟ هذا القلب قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. يا لطيف يا لطيف، شو بيسوي دلوش لو اطلعنا على الحمد لله اللي الله ساترنا هذا القلب، جعله جواني، ما جعله هيك ظاهر مثل الوش، عرفت كيف؟ حتى الوش فيه بيكون في غش ايام. لاحظت كيف؟ القلب مستور بالجسم، والجسم مستور بالثياب، والثياب مستورة بالكلام يعني شغلة. الله سبحانه وتعالى سبحان الستار، ان الله حيهم ستير. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقب عن قلوب الناس، قال لهم: لا تخبروني عن أصحابي بشيء، فإني أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. لاحظتوا كيف سلامة الصدور، نقاء القلب، هذا من وين بده يجي التطهير؟ لاحظت كيف النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا هذه الأقذار الداخلية؟ نعم عبر عنها، وإن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فتعلموا القرآن وتعلموا من السنة، وتوزع الأمانة حتى يصير أثرها في قلب الإنسان كأثر الوقت أو كأثر جمر. وبأبي أنت وأمي يا رسول الله دحرج جمرة على ساقه الشريفة، أنه كيف الآثار اللي عم تتركها؟ شايف كيف؟ يعني الآثار الطيبة، الآثار الطاهرة التي اشتغل بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اشتغل سنوات وسنوات لغسلها من القلوب، حتى صار عندنا في رجل اسمه أبو بكر، بيجي واحد قلبه وصخ ما واضح مزفت أسود مجخي مرباد، بده يحكي عن أبو بكر الصديق أو عن سيدنا عمر أو عن أزواج النبي أو عن فلان أو عن فلان. لاحظ منين أنت عم تحكي؟ طبعا طبعا هذا حكيك عنهم وثبتك لهم هي وسام لهم. ليش؟ لأنك أنت شر الأشرار وهن خير الأخيار. لاحظتي هذا وسام له، لما الشرير يتكلم بشر عن الخير، لاحظتي هذا وسام للخير. لاحظتي اذا واحد منا هلا بعصرنا حكى عن حاتم الطائي، شايف كيف حيغير الحقيقه؟ انه حاتم الطائي كان معدن زود وكان معدن كرام، لا هو معناته هو بخيل وشحيح وماسك على ايده، عرفت كيف؟ لذلك بدرت من لسانه كلمات ابدت الفرق بيناته، شايف كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قمه في الاخلاق، قمه في العمل، قمه في النقاء، قمه في الطهاره. اذا واحد تكلم عليه بسوء شو يعني؟ دل على انه على خلاف هذه الاخلاق. لاحظت كيف؟ سيدنا حسان ابن ثابت استعمل في جانب الإيجاب، قال أنا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. ليش؟ لأنه هذا شيء عالي كثير، واضح أنا لما يكون حكي عنه بيكون هذا أعلى شيء في ميزان في درجات حسناتي وكلامي. وإذا واحد تكلم عليه بالخبث والسوء نقيض سيدنا حسان ابن ثابت، هذا شو بيدل؟ بيدل أنه هو عم يذم نفسه، ما عم يذم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت بالبخاري، قال صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يذمون مذمما وأنا محمد. فإذا هون أخذناها من معنى الحياة، أخذناها من معنى الطهارة، لعل لها معاني أخرى وردت في كتاب نبي. نحن أصلا ما بتصح صلاتنا بدون ماء، لاحظت كيف؟ التيمم هو بديل عن الماء، صلاتنا ما بتصح بلا ماء، واضح كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الطهور شطر الإيمان، هذا نص إيمانك ونظافة، شايفي؟ طبعا أنا بظني، طبعا أنا بعقد لكم إياها بصعب، سيدنا النبي كان يبسطها بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عرفت كيف؟ يعني أنا بقول لك في طهارة للجسم، في طهارة للروح، وفي كذا. لاحظت كل واحد منا يستعمل هذه الأمور في تطهيره، في تطهير جسمه، في تطهير روحه، في تطهير حياته، في تطهير أولاده، في تطهير بيته. عرفت كيف؟ نحن صار نحن بيجي الطعام، هذا صرنا على الموضة ما لازم نقول بسم الله، عرفت كيف؟ إيه لا تقول بسم الله، بيجي الشيطان بمد إيده بيأكل معك، عرفت كيف؟ هي ضرب عليها مثل صلى الله عليه وسلم، مثل مادي، قال أنت بترضى أنه يأكل معك أخبث وأدنى شيء من مخلوقات الله؟ لا ما برضى. طيب شايف كيف؟ إذا في نملة، في صرصور، في شيء بتصد قابلته، في ناس بتصد قابلته. قال لقد أكل معك من هو أخبث من هذا، أكل معك الشيطان، عرفت كيف؟ يعني هون لا يغرك هيك الصحن عم يبرق والمعالق والشوكات ذهب، لاحظت كيف؟ والأكل اللي شوف مين اللي عم يأكل يلحوس، هذا شيطان، لاحظت كيف؟ هذا شيطان. إجا حضرة سيد النبي، حتى لو كان الدروش الأكل، لو كان على في قصعة من قصعاته بأبي هو أمي، لاحظت كيف؟ في واحد يعني حتى وينكم حتى تشوفوا الفارق بيننا وبينه، في واحد دعا شخص إلى بيتي لأجل ماذا؟ هو صحابي هذا الداعي، ليش دعا إلى بيتي؟ لكي يأكل في قصعة أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ هون نظر للمعنى الغذاء الروحاني، ما نظر للمعنى المادي. ليش؟ لأن أنا بظني، قد يكون ظني خطأ وقد يكون صحيح، بظني هلأ من حيث أطيب الطعام وكذا وتلويناته قد يوجد عندنا أكثر، لكن هذا المعنى الروحاني، هذا العطاء منه صلى الله عليه وسلم، أنه تشرف تلك القصعة بأنه أكل منها صلى الله عليه وسلم، هذا والله شيء عظيم. هذا يستحق أنه إنسان يدعو إنسان إلى بيته فقط لكي يأكل في هذه القصعة التي أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتلاقي في آثار بالمدينة المنورة، بتلاقي هناك بيت سيدنا جابر. شو هذا بيت سيدنا جابر؟ بيت سيدنا جابر هو عبارة عن بيت من هالبيوتات التي كانت محيطة بالمدينة. هذا صاحب البيت الله يرضى عنه وعنا به، سيدنا جابر، يا جابر شعر، سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وشعر فيه الجوع، قال له بتأذن لي؟ يعني ما راح كمان لحاله بالقرآن وارده، إنما المولدين آمنوا بلا، وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. استأذن حضرت إنه، قال له أنا والله مضطر روح على البيت. روح، راح قال لمرته، قال له أنا والله سمعت شيء ما لي صبر عليه، أنا سمعت الجوع في صوت النبي صلى الله عليه وسلم. تصور يعني شو هذا الجوع اللي أثر حتى يصير صوته يتغير، عرفت كيف؟ قالت له إحنا ما عندنا غير جدي صغير قال له يلا طبخيهم كله، ذبح الجدي، ما قال بكرة بيصير تيس منبيعه أكثر، ذبح الجدي وعجل وخبز، ما يمكن ما خلوا شيء لبكرة، عرفت كيف؟ بعدين اجى لعند النبي عم يقول له يا رسول الله طعيم لنا شوي هيك على البركة، فلو تأتينا أنت ورجل أو رجلان. شو النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرة، يعني طعام، فحي هلا بكم. اجوا 1000 زلمة، هذا البيت موجود إلى الآن، والله آثاره موجودة إلى الآن، نفحاته موجودة إلى الآن، بركاته موجودة إلى الآن. ليش؟ هذا الماء الله سبحانه وتعالى جعل على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، أحيى هدول مساكين، يعني أهل الخندق اللي كانوا في حصار اقتصادي وحصار عسكري كل شيء، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى أحياهم بهالأكل، أكلوا وشبعوا وأكل. قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد ما أكلوا هدول 1000 زلمة اللي كانوا عم يشتغلوا بالخندق، بعد ما أكلوا قال له وزعوا على الجيران لأنه أصابت أهل المدينة مجاعة، شايف؟ بسبب الحصار، عرفت كيف؟ هي يعني في عنا قصص مادية، وأنا باعتقادي سواء أنا أدركت أو لم أدرك، القصص الروحانية والرقي بالقلب والرقي بالروح والرقي بالحال عنده صلى الله عليه وسلم كان أعلى بكثير من هذا الأمر، لاحظت كيف؟ وهذا شيء كان ملموس منه صلى الله عليه وسلم في ذاته الشريفة، ذاته الشريفة مكونة من جسم، وأنعم بذاك الجسم، ما رأيت من ذي لمة حمراء في ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مميز بالناحية المادية وأيضا بالناحية الروحانية، كان أكثر من حيث نوره، من حيث عطاؤه، من حيث أخلاقه، من حيث روحانيته، من حيث ما أعلم، من حيث ما لا أعلم، وأظن إنه ما لا أعلم أكثر بكثير بما أعلم. لاحظت كيف الفكرة؟ والله أنا ما عم بالي يا جماعة الخير، إذا كان واحد منكم بده يستدل على باب الخير، هون باب الخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأله سيدنا معاذ بن جبل يجاوبه، عرفت كيف؟ يا رسول الله ما هو يبتدئ هي من الفضل، يبتدئ هو ألا أخبرك، شايف كيف؟ ألا أخبرك برأس العمد وعموده وذروة سنامه؟ ليقول له بلى، بجاوبه صلى الله عليه وسلم. لكن لما أجى على ألا أدلك على أبواب الخير، هيك بالرواية، ما استنى حتى يقول له بلى، ولا استنى الدلالة على أبواب الخير، ما بدأ جواب، عرفت كيف؟ ولذلك كان بأبه وأمي كان دائما يعني يدلنا على أبواب الخير، وفيها تظهر معنى المائية بأجلى صورها، شايف كيف؟ الفقهاء شو بيقولوا الماء شو شرطه؟ الرقة والسيلان، هدول منطبقين على حضرة سيدنا النبي. طبعا أنا ما بعتقد أنه هو ماء مادي، لا، لكن هذه المعاني، رقة، كان رقيقا، هيك بيقول مالك ابن الحويرس، بيقول بالحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا بعد 20 يوم، قال له إذا أردتم رجوع ارجعوا. لاحظت كيف؟ يعني فكان رقيقا صلى الله عليه وسلم. والسيلان طبعا هذا أنا بفهمه بشيء، يعني هذا الانتشار، هذا الزيوع ليظهره على الدين كله. هذا التعبير القرآني وذاك التعبير الفقهي واضح كيف أنت تقف ما بين ذلك. هذا كله من معاني يعني هون صلى الله عليه وسلم ما كان ما أن هذه التشبيهات قد تكون تشبيهات بليغة. الماء له منافع له نواحي إيجابية وله نواحي سلبية. لما أنت تتكلم عن حضرة سيدنا النبي وتقول عنه الماء المعين أنا بحب أنه كل شيء من النواحي الإيجابية وأكيد كل شيء من النواحي السلبية ليست موجودة فيه صلى الله عليه وسلم. شايف كيف هذا الماء بيعمل فيضان بيعمل سيول بيخرب بيوت هذا ما كان شأنه صلى الله عليه وسلم. لكن هلأ أنتوا شوفوا هلأ الجبل هذا والله كثير من السنين ما منشوفه هيك هلأ بتشوف فيه الخضرة. منين اجت هاي الخضرة؟ اجت من الماء الذي اكرمنا الله سبحانه وتعالى به. لاحظت كيف؟ وهذا المعنى يروق المنظر ويروق المخبر ويروق الانسان ويروق الحيوان ويروق كل هذا بينبسطوا لما يشوفوا. لاحظت كيف؟ فانت بادنى شيء مادي سوف تلاحظ ذلك وطبعا في اضعاف ذلك سوف تلاحظه في امور كثيرة قد تخطر على بالنا وقد لا تخطر. مشكلتنا شو المشكلة اللي صار عنا؟ الاعتياد. شو يعني الاعتياد؟ نحن تعودنا وقت ما فتح عنا عيوننا على الدنيا في شيء اسمه قرآن، شايف كيف؟ في شيء اسمه سنة نبي ومطهرة، في شيء اسمه صلاة، في شيء الحمد لله هذا في فضل من الله سبحانه. لأن إذا نحن لنشرف لهنيك يعني بجوز بدنا دفشة وبدنا لحشة وما بعرف. لاحظت كيف؟ في هذا تشريف من الله، لكن بالمقابل في اعتياد. انتبهوا لا تتعودوا عليه. هذا القرآن والله قد ما تعودت عليه بيضل في شيء أشياء جديدة. بيقول صلى الله عليه وسلم عنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجاب. لا تعتاد عليه، شايف كيف؟ خليه بالنسبة لك شيء عظيم، شيء غريب، يأتي بطرفة كل يوم، يأتي بشيء غير معتاد. هيك بدك تعود. الصلاة نفس الشيء، صلاتك المغرب اليوم مو مثل صلاة أمس، لا في فرق كبير. الله سبحانه وتعالى منح عطايا ليش الله سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى هيك بس بده يصفكم هيك؟ لا، سبحانه وتعالى بده يعطي، والله بيعطيكم أكثر مما تستحقون. شايف كيف؟ لما صفيتوا مبارح مشان صلاة المغرب العطايا تبع مبارح غير العطايا تبع اليوم. وإليها أشار صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان عامدا لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. الفقهاء كلهم بيقولوا في قضاء في كذا في كفارة في رفق، لكن صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحقائق، عم يتكلم عن الروحانيات، عن الفيوضات، الأشياء التي جرت في هذا اليوم الذي فرض عليك صيامه. لو صمت الدهر كله ما في مثل هذا اليوم، هذا اليوم راح، عرفتوا كيف؟ فلذلك هذا بيدلنا على قيمة الوقت. لاحظت هدول أصحاب الماء بيعرفوا قيمة الوقت، مو هيك؟ مثل ورد بالحديث النبوي الشريف واحد كان يعني قائم بأمر الله سبحانه وتعالى في أرضه، كان عنده أرض بيرجع فيها ثلث ما يخرج من المحصول وبينفق على عياله الثلث، واضح كيف؟ وبيتصدق بالثلث. هذا واحد ماشي بالطريق سمع اسقي حديقة فلان اسم الملائكة عم يحكوا عن اسمه. هذا أخونا بالله واقف بالبستان تبعه ماسك الكريك مستني لينزل المطر، عرفت كيف؟ شايفين كيف؟ فهيك بده يكون حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدك تكون أنت عندك واعى. هلا تصور حالك أنه إذا أنت وردت على نبع صافي رائق أنا ما ذقت مثله طول عمري من طيب الشراب وعزوبته وصفائه. بالإضافة هلأ كثير بيهتموا بالطب، شايف كيف؟ بالإضافة إلى كونه صحيح ويبرئ. هذا إذا كل الناس جايبين معه واعات وأنت مالك جايب معك واعة، شو بتشعر بحالك؟ تشعر بغبن، عرفت كيف؟ قد ما كرعت شو هاي الواعة هي ما بتستوعب كثير، عرفت كيف؟ تشعر بغبن بذلك. فلذلك يا سادتي أنا ما بدي طول عليكم الحديث، لكن كل واحد يجيب واعته ويقعد عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويخليها فاضي، مو معباية، مو جيبها واعية. هلا كثير ناس بيجيبوا واعتهم معباية. شو يعني معباية؟ والله هلا قالوا، شايف كيف؟ إنه لحم الخنزير ما في شيء. شايف كيف؟ علم مناقض لما قاله الله سبحانه وتعالى أو أشياء أو كلام. وكثير من عقولنا صارت هيك، عرف للأسف. أنا بقول هذا شو هذا الزلمة؟ هذا عم يجي جايب وعب عباية، عرفت كيف؟ لا، فضي، قول أنا جاهل، أنا فقير، أنا محتاج، شايف كيف؟ فلذلك أنا عندي هالوعظة، بتعطوني طنجرة من عندكم بيكون أحسن. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه أنا بحاجة لكل هذه الأمور. لاحظت كيف؟ ولذلك كانوا ساداتنا الصحابة كل كلمة تبدر منه صلى الله عليه وسلم بياخدوه على محمل جد، وحق لهم ذلك، لازم يكون هيك. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: اللهم لو صليت من صلاتي فعلى من صليت، ولو لعنت من لعنتي فعل. شو يعني؟ يعني هون في عندك انعكاس عن مراد الله سبحانه وتعالى. كل واحد امتدح او صلي عليه او اثني عليه بخير، هذا انعكاس عن ثناء الله سبحانه وتعالى عليه، عن رضاء الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا ما نريده من الدنيا. عرفت كيف؟ كل شيء في لعنة يا لطيف، نسأل الله العافية، بدل على ذم الله سبحانه وتعالى وعدم رضائه عنه. عرفت؟ هون الميزان، هون المقياس. الله سبحانه وتعالى ما جعل ذلك إلا لرجل واحد. شايف كيف؟ تقرأ بسنن ترمذي: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل سعد بن معاذ، نعم الرجل معاذ بن. لو كانت يعني معلش أنا بنظري القاصر، لو اجتمعت كل الأمة وقالوا بئس الرجل، شو ضره؟ ما ضره شيء. ليش؟ لأن الله ورسوله حكموا عليه بالنعمة، حكموا عليه بالبدح. لاحظوا كيف؟ وهي أصلا بالقرآن الكريم، أنت بتقرأ بالقرآن بسورة صاد: نعم العبد إنه أواب. الله سبحانه وتعالى ذكر عن بعض سادات الأنبياء: نعم العبد إنه أواب. هي والله لو أنا بدي أجلس فكر فيها، لو قضيت مثل عمر نوح ما أصل إلى حقيقة هذا المعنى. لما الله سبحانه وتعالى يقول نعم العبد، شو يعني؟ أنا بعرف حالي، أنا عبد مقصر، عبد نجس، عبد شايف كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى بيقول نعم العبد، شو صار؟ انقلب هالخبائس اللي بيحكوا فيها هدول الناس، انقلبت. هذا صار طهر طاهر، صار بيعمل أشياء والله لا تخطر لك على بال، من القدسية، من الطهر. أنت بتؤمن بالله؟ طبعا نؤمن بالله. الله قال القدوس، شو يعني قدوس؟ قدوس صيغة مبالغة، فعول، فيها طرفين للمبالغة، تشديدها وصيغة فعول أو كما قيل. لاحظت كيف؟ فهنا يعني أنا ما أفهمه أنه سبحانه وتعالى هو منزه في ذاته وهو مطهر لغيره. عرفت كيف؟ كلها. ولذلك أنا هيك بنظر، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى والله ممتن عليكم. من ما بعده؟ من في إله حبيب طهر، ما في شيء من الخبث والقذر. إجا الله سبحانه وتعالى مشان أنتم، مشان يشرفكم، مشان يرفعكم، مشان ترتفعوا عن هالمستويات الدنيئة اللي بعضكم غارق فيها. عرفت كيف؟ بعث هذا النبي مشان يرفعكم. لاحظت كيف؟ رأى بالرؤية، شاف هيك في بيت علي، قال له لا تستوفي عملك بتدخله، إن شاء الله يكون دخله وقاعد مبسوط فيه. عرفت كيف؟ والله فضل علينا، والله من علينا. عرفت كيف؟ رفعنا. أنا بنظر إلى نفسي، اللي كرس إنسانيتي في هذه الحياة هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جعلني الحمد لله إن شاء الله كلكم تكونوا سعداء. الذي جعلني سعيدة في هذه الحياة الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعلني مطمئن. جايب كيف؟ ما بخاف على ضمانات هذه التي يعطي هو حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بدي أمرض وبدي موت وبدي يصير معي مثل ما صار مع بقية البشر، لكن شو الفارق بيني وبين بقية البشر؟ فارق بيني وبين بقية البشر هذا القلب المرتبط بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، هكذا قال الله عن نبيه، قال إنه هو بيقول أدعو إلى الله. تصور أنت يعني بشر، أنت ما عندك صلاحية ولا واحد بالألف بده تتصل بالله سبحانه وتعالى. جعلك الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه تتصل اتصال كامل فيه. شايف كيف؟ في ناس الله يبلغنا هذا، يعني ما تظنوا هلا في ناس من حس الظن بيظنوا، لاحظوا والله في ناس يا سادتي قلبه معلق بالله دائما. أعظم مصيبة لو صارت معه أو أكثر شيء مفرح هو بيكون فرحهم بالله سبحانه وتعالى أكثر، والمصيبة بيكون ثقتهم بالله سبحانه وتعالى أكثر. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شأن الخلاص. هلأ شو بنسمع؟ والله واحد ارتد. ليش ارتد؟ من قلة ثقته بالله سبحانه وتعالى، لأنه دعا لم يستجب له. لاحظت كيف؟ شايف كيف علاقتنا مع الله علاقة مصلحية، علاقة حكي لي لحكي لك. شايف كيف؟ بدك يعني أنا صلي العشاء، هات لشوف، هات شوفي عندك من خزائن. اي والله هذا من فضل الله عليك انه خلاك توقف تصف قدميك تقول الله اكبر، هذا من فضل الله عليك. شايف كيف؟ انا بحكي عن نفسي، انا لو بدي ادفع مبالغ الدنيا كلها، الدنيا وعشرة اضعاف مقابل هالشيء، ما بوفي المقام حقه. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى فضل عليه. شايف كيف؟ مين يلي نبهنا على هذا؟ اما حظ سيدنا النبي قال كان لما يستيقظ يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره. شايف كيف؟ يعني هي ذكر الله بده إذن، مو تفكر المسبحة والعدال، لا، بده إذن، بده إذن يطلع من الله سبحانه وتعالى. بتلاقي هلأ ناس الله يصلحنا ويصلحهم واقفين على باب المسجد، كانوا أكثر، هلأ خفوا شوي. لاحظت كيف؟ هنا فكروا حالا شو نحن متحضرين ما حنفوت، لا، في اذن من الله ما اجى لعندكم، ما طلع انتوا اسماءكم ما طلعت بالاذن. عرفت كيف؟ كنت واقف برا، وانت لو اجت الدنيا كلها والصواريخ كلها بدها تفوتك لزوم ما بتفوت. شايف كيف؟ ما بتفوت. وحتى لو كان فرضنا على وجه الفرض انه واحد شو بيصير؟ هدول كل الملائكة بيتأذوا منه، كله بيرتفعوا بيطلعوا، بيصفى هذا البيت مثل الصحراء، لا في ملاك ولا في روحانية ولا في شيء. عرفت كيف؟ ليش؟ لأن كله ذهبوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلس، لما هيك بده يتبدل قام صلى الله عليه وسلم حمل حاله ومشي. عرفت كيف؟ فإذا كان هذا ينطبق عليه أكيد ينطبق على الملائكة بينطبق. لاحظتوا كيف؟ بعدين بعد الماء شو ذكر؟ المعين. هاي مهمة كتير، كل ساداتنا الأنبياء على عيننا ورأسنا. بيقول صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. شو معنات الماء المعين؟ ماء المعين المادي، هلأ عم نحكي عن المادي. شايف كيف؟ الماء المعين يعني يروي كل من ورد، ما حدا بيرجع عطشان لهنيك. في شيء مي بيكون سنسوله هيك، بيجي واحد بياخده بفضي. في ماء معين عد، ما في يعني عد، مو فعل امر، عد هي من اوصاف الماء. شايف كيف؟ انه هذا الماء. فابي هو امي، شوف كل البشرية بحاجة إلى هذه إلى هذا الطهر، بحاجة إلى هذه الرقة، بحاجة إلى هذه الحياة منه صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ لأنه ماء معين يروي الجميع. شايف كيف؟ هلأ إذا بدك تأخذها، بدنا نأخذها بالأسلوب المحصور. القراء يلي قرأ منه بالإمالي واللي قرأ بالفتح، منين جابوها؟ جابوها من الماء المعين. الفقهاء يلي كان مذهبه كوفي، يلي كان مذهبه، منين جابوها؟ جابوها من الماء المعين. الطرق الصوفية يلي مذهبه طريقته، منين جابوها؟ جابوها من الماء المعين. أنتوا لما تكونوا قاعدين، واحد منكم بيصلي السنة، واحد ما بيصلي السنة، منين جابوها؟ جابوها من الماء المعين. لاحظتوا كيف؟ يعني هذا يروي كل من أتاه. لاحظت كيف؟ من إمتى؟ سئل صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. يعني هي من وقت ما خلق أبوكم هذا الله يرضى عنه ويصلي عليه وعلى نبينا، من وقت ما خلق إلى يوم القيامة كله هدول. لذلك الإمام السبكي بيقول عن حضرة سيدنا النبي هو نبي الأنبياء. ليش؟ لأنه هو الممد بذلك. أنتم بتقرأوا بسورة آل عمران، لاحظت كيف هي الآية 80، شو وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. بيقول سيدنا علي في تفسير هذه الآية 81، شو تفسير هالآية؟ بيقول أخذ الله ميثاقه على كل الأنبياء أنه من أدرك منهم زمان محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه وأن يقول لأتباعهم بأن يتبعه. لاحظت ليش؟ لأنه هون في كمال وفي أكمل، في نور وفي أدهر، في طهر وفي أطهر. واضح كيف؟ في ماء يروي مجموعة من الناس، وفي ماء معين يروي. لو لاحظت كيف؟ وهذا الأثر منه صلى الله عليه وسلم، كان على غاية الأدب. شايف كيف؟ سئل عن أشياء بأبيه وأمي قال لا أدري. بعدين إجا كما في حديث الترمذي الله علمه بهالأشياء. شايف كيف؟ فضربني ضربة بين كتفي وجدت بردها بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرف. لاحظت كيف؟ يعني لما كان شايفين الانضباط، لما قال لا أدري لا أدري، بعدين الله سبحانه وتعالى هلا فينا عنا قليلين أدب كتير. شايف كيف؟ في ناس بيقولوا لا كان يدري، عم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس بيقولوا هلا ما بيعرف. شايفين قلة الأدب؟ شايفين كيف الطهر بيجي وشلون يقابل من هؤلاء النواقص أمثالي؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ وهذا الأثر منه صلى الله عليه وسلم لم يبقى قاصرا عليه، بل تعداه إلى غيره. بيقول سيدنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أحد فقهاء المدينة، بيقول شاممت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يروي الواحد كالإخاز يروي الواحد، ومنهم من يروي الاثنين، ومنهم من يروي الرهط، وكان منهم من لو ورد عليه أهل الأرض لأصدره. لو كل أهل الأرض أتوا إليه يطلعوا روي علي بن عبد. ومن هذه الإخاذات ابن عباس، هو من الرجال الذين لقيهم اللي هن مربيين بمدرسة سيدنا محمد سيدنا عبد الله بن عباس. وهذا الأمر يا سيدي نحن بنؤمن فيه، شايف كيف؟ بنؤمن فيه معنويا، بنؤمن فيه بكل معانيه في هذه الدنيا. لكن كلها تكون تقرأ، أو أنا بقرأ كما معكم سورة إنا أعطيناك الكوثر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يورد المعنى بيقول انه هذا نهر اعطانيه ربي. هذا النهر وين بيصب؟ بيصب الحوض. بيجوا الناس ميتين عطش يوم القيامه بدهم مين يشربون؟ شايفين الحوض له معاني كثير، له اشياء معنويه وله اشياء ماديه. لاحظت كيف؟ فما تصورته انت عن الماء المعين ستراه حقيقه في وقت حاجتك اليه. لاحظت كيف؟ بيشرب منه الإنسان شربة، شو يعني؟ لا يظمأ بعدها أبدا. أنت شفت لي مي بالدنيا هي؟ شايف هذا مو بس ماء معين، ماء معين مخالف لكل شيء أنا رأيته في هذه الحياة الدنيا. ليش؟ لأنه شربة واحدة خلص بتكون كافية، بعدها هاي الشربة مطهرة تنزل هيك بتروح كل الأخباس وكل الأقذار وكل الأشياء الموجودة. لاحظت كيف؟ بعدين كما روى الترمذي سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا هالشيء، الله يرضى عنه. سيدنا أنس سأل هالسؤال وأنتوا عم تستفيدوا منه ببلاش، وادفعوا مصاري. سيدنا أنس بن مالك قال له يا رسول الله يعني القيامة في زحمة كثير، وين أنا بدي أشوفك؟ قال له ابحث عني عند الميزان. قال له فإن لم أجدك؟ قال له فعند الصراط. قال له فإن لم أجدك؟ قال عند الحوض. شايفين هذا المية اللي عم نحكي عنها؟ فإني لا أخطئ واحدا من هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة. شايف كيف؟ يعني شو صار هذا الحوض وهذا الماء المعي؟ شو صار؟ صار معلم من معالمه صلى الله عليه وسلم، للدلالة عليه، للورود عليه. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم من باب أدبه شو قال؟ فأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. كل نبي سادات الأنبياء كلهم على عيننا ورأسنا، كل نبي له حوض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجى أن يكون أكثرهم واردة يوم القيامة. حتى نجعل السيرة الطويلة قصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الماء المعين. شايف كيف؟ هذا ينفعك في الدنيا والآخرة. المسلمين كثير منهم، مو كلهم، كثير منهم زهدوا في هذا المعنى، صاروا يبحثون عن السعادة بأشياء أخرى، بأشياء فيها الشقاوي. لاحظت كيف؟ نحن كما قلت لكم آنفا لما صارت الأزمة تعرفنا على هذه الخبايا الموجودة في الزوايا، تعرفنا عليها. فلذلك أنا لا بحب أنه أنت تكون هكذا، وأنا ما بحب أنه يكون هكذا. شايف كيف؟ كل واحد منكم بده يصمم أنا على دينه لاحظت كيف؟ لو نزلت به ما نزل إن شاء الله الله بيجعلها بعافية وبيلغنا الأجل بعافية. لاحظت كيف؟ أنا ما بحيد لا يمين ولا يسار. لاحظت كيف؟ مثل ما قال له الإمام الشافعي لما رووا له حديث قال له شو شفتوني أنا صرت من على غير ملة الإسلام حتى يعني أنه اسمع. لاحظت كيف؟ هذا في عصره صلى الله عليه وسلم صار له مشكلة. ليش صار له مشكلة؟ لأن في ناس ما كانوا على هذا المقام من الأدب، وفي عصرنا هالمشكلة ضاعفت أكثر. شايف كيف؟ يعني صرت بتسمع حتى خطباء الجمعة واحد بيقول لك ماكيافيلي كأنه يعني نحن ما في عنا خربانة، السنة كلها خربانة. عرفت كيف؟ نحن محتاجين أنه نستورد أشياء. بجوز نحن محتاجين نستورد سيارة ونستورد فرش، لكن هذه الأشياء لا، نحن منصدر لغيرنا. عرفت كيف؟ بيقول سيدنا ابن عباس في هذا المعنى: هل رأيتم أحدا منهم يسألكم عنها؟ أنتم. عرفت كيف؟ كان يعني يعتبر هذا القرآن هو آخر رسالة من الله سبحانه وتعالى، وفيه تبيان لكل شيء وحاول لكل شيء. لاحظت كيف؟ فلذلك اولا انت بدك تكون فخور بهذا القرآن، ثانيا بدك تعرف قيمته في الاحياء، قيمته في الطهارة، قيمته في الرقة، قيمته في السيلان، قيمته باشياء اعرفها، قيمته باشياء كثيرة لا اعرفها. لاحظت كيف؟ بعدين بدك تتمسك عضوا عليها بالنواجز. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها تعبيرا ماديا فيزيائيا. ليش؟ لأنه الواقع نحن عم نتفلت من هذا الأمر، نحن عم نشكك فيه. عرفت كيف؟ شو عليه؟ نعمل هيك بعدين نستغفر الله. طبعا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، أنا ما هم شان لكم أنه ما حيغفر سبحانه وتعالى، لكن هذا بدل من هذا الإنسان شو هو؟ أنه ما عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. هو واثق بالأشياء التي نعملها في يومنا هذا أكثر من ثقته بالله سبحانه وتعالى. نساوي بعدين نستغفر. شو عم تساوي أنت عم تخرب بيت حالك بإيدك. عرفت كيف؟ وهذا عم يظهر آثاره. شايف كيف؟ الزواج الحديث اللي هلأ بيحكوا عنه هذا بالإحصائيات، والله أنا سمعته من قاضي شرعي قال بسوريا كان الطلاق نسبة الطلاق 11%. شو يعني؟ يعني واحد بالألف، عفوا واحد بالألف كانت. لاحظت كيف؟ واحد بالألف، أنا أخطأت بالتعبير، واحد بالألف كانت. هلأ قديش نسبة الطلاق؟ هلأ نسبتها 30%. عرفت كيف؟ هذا على إيش بدل؟ بدل أنه في عندك 30% من المسلمين مو سعداء بحياتهم. عرفت كيف؟ وبيدل على أنه نحن لما التمسنا الخير والهدى من غيره شو ساوينا؟ أضلنا الله. شايف كيف؟ صرنا بؤساء أشقياء في الحياة الدنيا، ونسأل الله أنه ما يكون واحد منكم شقي أو محكوم عليه بالشقاء في الدار الآخرة، لأنه هدول يلي بيجتمع عليهم شقاء الدنيا والآخرة هدول أسوأ الناس. لاحظتوا كيف؟ فلذلك أنا ضربت مثال على الزواج، لكن هذا المثال بيتعلق بالطعام، بيتعلق بالنوم، بيتعلق بكل شيء. لاحظت كيف؟ كل شيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم علمك لما بيجي الطعام بدك تقول بسم الله، لما بيتيه الطعام بدك تقول الحمد لله. شايف كيف؟ لما بدك تفتح باب بيتك بدك تقول بسم الله. علمك على أذكار الصباح وأذكار المساء، هي كلها ولو لم يكن فيها طبعا إلى آثار عظيمة جدا، لكن لو لم يكن منها أثر إلا أنه أنت عم تعلق كل شيء من حياتك اليومية بالله، هذا بتمتاز عنه عمن حولك. شايف كيف؟ أنا كنت أقول غير هذا الكلام، لكن أنت عمن حولك أنت بتزت. ليش؟ لأنه في كل شيء أنت عم تربط أمرك بالله سبحانه وتعالى. وبيقول الله سبحانه وتعالى من بحر جوده وكرمه، بيقول كما روى المنذر، نسيت من يلي أخرجه، من افتتح نهاره بخير وختمه بخير قال الله للملائكة أمحو ما بين ذلك. لاحظت كيف؟ يعني شايفين أثر الماء العد، الماء المعين كيف هو بيكون مفضل مطهر. لاحظت كيف؟ في كتير منا يا جماعة الخير مثل مني أخباس. شايف كيف؟ بدهن هذا مشان تنظيفات. عرفت كيف؟ وفي كتير منا بيكونوا الحمد لله نضاف ما في شيء، طول عمره نضاف. لاحظت كيف؟ بدهن هذا الماء المعين مشان شو؟ مشان يساوي هالخضرة التي صارت في الجبل. لاحظت كيف؟ يصير عليها آثار في روحي، آثار في جسمي، في جسدي. يعني أنا ما أحاول أن أقول لكم كيف أنا حاجتي للماء وبدون الماء أموت. لاحظت كيف؟ أنا أحوج وأحوج إلى هذا في المعاني الروحانية. روحي هي بحاجة إلى حياة كما أن جسمي بحاجة بحاجة إلى حياة، وهذه الحياة إنما تستفاد من إيش؟ تستفاد من هذا الماء المعي بأبي هو وأمي، واضح كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. يا ترى هو حظنا من الأنبياء في شيء مخل؟ لا والله ما في شيء مخل، القرآن تبيان لكل شيء، الصلوات هي الخمس اللي تصلوها على قلة عددها بتغطي جميع ما كان الأنبياء يصلون. لاحظت كيف يوم الجمعة بيقول عنه صلى الله عليه وسلم، بكرة يوم الجمعة بيقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضلت عنه سائر الأمم والله هدانا له. شايف كيف؟ شو هذا يعني؟ نحن بعنا مثل أسعد بن زرارة، عنا مثل كعب بن مالك، الله سبحانه وتعالى قبل أن يشرف سيدنا النبي المدينة كانوا يجتمعوا يوم الجمعة، بعدين سيدنا أسعد بن زرارة هاي بطلة تقول كان أسعد بن زرارة يعمل لهم أكل هيك ويعزمهم يعمل لهم عزيمة مشان يكون مادة ومعنى، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى دل أعيان هذه الأمة، واحد منهم أشر له سيدنا جبريل، لأنه بيقول سيدنا النبي ما لا أحد يجد في نفسه شيئا فإنما أختار للنقابة من أشار له جبريل. هو كان سيدنا أسعد بن زرارة كان نقيب بني النجار، هدول اللي هن خيرة الأنصار، عرفت كيف؟ بيقول خير دور بني الأنصار بني النجار، هيك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لاحظت كيف؟ فهون أسعد بن زرارة اهتدى إلى ما ضل عنه الآخرون. لاحظت كيف؟ يعني إن أنا وياك جينا لقينا الطبخة خالصة، شايف كيف؟ هالصلاة بيقولوا لك بحكمة الصلاة، طبعا أنا ما عم أقول لك إنه هيك، ليش فيها ركوع وسجودة؟ ليش الصلاة تبعك فيها ركوع وسجودة؟ هيك والله هيك بيقولوا، لما الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود لسيدنا آدم وسجدت الملائكة وإبليس أبى السجود، لما سيدنا إسرافيل رفع رأسه وشاف انه ابليس ما سجد، سجد سجدة ثانية شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني انت سواء علم ما صرت اسرافيل، لا لسه اسم ما صرت، شايف كيف؟ فهون انه انت عم تساوي شغلات سواها اولئك الاكابر، صرنا على مستويات سيدنا اسرائيل، لاحظت كيف بتساويها انت بعلم او بغير علم؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ لاحظتوا كيف نحن بيصير عنا اعتياد ونحن ما لنا فهمانين الطيخ من البطيخ؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى